قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشرط في البيع: أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. واحتج لذلك أحمد بما روي أن محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها، ولأنه بيع وإجارة، فالبائع كالأجير وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. المؤلف رحمه الله يتكلم عن النوع الثاني من القسم الثالث من الشروط الصحيحة، وهي أن يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما في السلعة التي اشتراها، ومثل لهذا مثالا وقال: لو أن رجلا اشترى من رجل آخر حطبا واشترط عليه، أي اشترط المشتري على البائع أن يحمله إلى مكان المشتري، فإن هذا من الشروط الصحيحة التي يلزم البائع أن يفي بها. ولكنهم هنا إنما يعنون باشتراط شرط واحد، إما بحمل الحطب أو بتكسيره في المثال الذي ذكر، أو هو المثال الثاني إذا اشترى منه ثوبا واشترط عليه أن يخيطه له وبين نوعية هذا العمل بما ذكروه في الإجارة من بيان نوعه ومدة العمل، وأما الأجرة فإنها مقابل الشرط، أو تفصيل هذا الثوب، أو اشترى مثلا سيارة واشترط على البائع أن ينقلها إلى مكان المشتري، أو اشترى منه دارا واشترط عليه أن ينظفها أو أن يجعل فيها شيئا معين من الأصباغ أو من الشروط الأخرى، التي وإن كان شرط الأصباغ لا يستقيم لأنه ليس في ذات المبيع، لأن المراد أن يكون هذا النفع في المبيع، بمعنى أن لا يكون هناك زيادة على المبيع الذي عقد عليه العقد. فمثلا التنظيف يستقيم المثال به، وأمثال هذه الشروط. وأما الدليل على صحة هذا الشرط فهو الأصل في الشروط، أن الأصل في الشروط هو الصحة إلا ما خالف حكم الله جل وعلا. وأصرح من هذا دليلا صريحا هو المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل شرطان في بيع. ففهم منه أن الشرط الواحد أنه صحيح. والقصة التي ذكرها المؤلف، لكن إذا قيل أن هناك حديث جاء فيه النهي عن بيع وشرط، والمسألة التي ذكر المؤلف هي من هذا القبيل، فالجواب أن هذا الحديث حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، قد صرح بهذا جمع من أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. نعم. قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين. قوله وإن تراضي على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز. حينما اشترط المشتري على البائع أن يحمل الحطب فقال البائع والآن أنا اشترطت على نفسي هذا الشرط ولكن لن أوفي هذا الشرط بنفسي ولكن ما هي أجرة مثل حمل هذا الحطب إلى المكان الذي اشترطه المشتري؟ فقيل مثلا 50 ريالا. فقال أعطي المشتري 50 ريالا. ففي هذه الحالة إذا رضي المشتري فإنه يجوز حينئذ. هذا معنى كلام المؤلف لعدم المانع منه، لأن الغرض من الاشتراط هو أن يحصل غرض المشتري، والمشتري يحصل غرضه إما بالنقل سواء كان بالبائع بنفسه أو بغيره. نعم. قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع. بطل البيع. بطل البيع لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه المسألة هي المسألة الخلافية بين أهل العلم، وهي من رؤوس المسائل في الشروط في البيع، وهو إذا جمع البائع في شرطه في القسم الأول من في النوع الأول من القسم الثالث أو المشتري شرط شرطين. ففي مثال الحطب شرط عليه أن يحمله وأن يكسره، أو شرط عليه خياطة الثوب وشرط عليه تفصيل هذا الثوب. وفي البائع أيضا جمع بين الشرطين الماضيين، ففي هذه الحالة وافق المشتري أو وافق البائع المشترط عليه، فهل يصح هذا؟ المذهب وهو قول جمع من أهل العلم أن الشرطين في البيع أنها غير جائزة وأنها تعود على البيع بالبطلان. واستدلوا بحديث الحديث الذي سمعتم رواه الخمسة هو حديث صحيح لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. فهذا النهي نهي عاد على البيع بالبطلان. وهذه المسألة كما ذكرنا من مسائل الخلاف، والصحيح فيها أن الشرطين الصحيحين وغيرهما سواء، وأن الشرطين كالشرط، وأنه إذا جاز له أن يشترط عليه تكسير الحطب جاز عليه أيضا أن يجمع مع هذا الشرط حمل الحطب إلى المكان الذي أراد. وهذا ناتج عن فهم دلالة الحديث، وأن الشرطين يعمان الشرطين الصحيحين وغيرهما. ولكن الفهم الصحيح لهذه الجملة من الحديث هو أن المراد إما أن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة بألف نقدا أو بألفين مؤجلة. فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث، وهذا ما حمله عليه جمع من أهل العلم. وابن القيم رحمه الله حمل هذه العبارة على بيع العينة، وأن هذا هو المقصود بها، ولا شك أن هذا فهم دقيق وصحيح، لأن القول بأن الشرطين الصحيحين داخلان في هذا الحديث هذا أمر لا يتجه، والقاعدة الصحيحة التي دلت على جواز الاشتراط ما لم يخالف حكما من أحكام الله. ولا شك أن أحد الطرفين حينما يشترط شرطين أو أكثر من الشروط الصحيحة فإنه ليس هناك في هذا الأمر خلاف لكتاب الله ولحكمه أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والغريب أن بعض أهل العلم قال أن المراد بهذا الشرطان الفاسدان، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الشرط الواحد الفاسد يفسد البيع، أو قد يفسد هو بنفسه، فهذا الحمل غير صحيح ولا يستقيم. فالحاصل أن الصحيح هو أن كلام المؤلف خلاف الراجح، وهذا هو المعتمد في الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد. نعم. قال: والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: ومنها فاسد، وهو ما ينافي مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. الآن بعد أن انتهى من الشروط الصحيحة شرع في الشروط الفاسدة، وهي ثلاثة أقسام أيضا. والأول، نعم، أحدها يبطل العقد من أصله، يبطل العقد من أصله كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف أي سلم، وقرض وبيع وإجارة وصرف للثمن أو غيره، وشركة، وهو بيعتان في بيع المنهي عنه، قاله أحمد. الأول من الشروط الفاسدة هو ما هو باطل بنفسه ويعود على البيع بالبطلان، ولهذا قال: يبطل العقد من أصله، أو يبطل العقد من أصله. وهذا تعريفه أن يشترط أحد الطرفين على الآخر عقدا في عقد البيع. فمثلا أن يشترط البائع على المشتري أن يقرضه، يقول: لن أبيعك هذه السيارة إلا وتسلم لي الثمن وتقرضني أيضا، أو العكس، يشترط أحدهما، يشترط المشتري على البائع القرض. وسائر العقود عقود المعاوضات أيضا. وسبق أن ذكرنا أن هذا لا يشكل في جمع العقدين الذي مضى، وإن جمع بين عقدين في عقد واحد صح، هذا أمر آخر. هذا هنا اشتراط على أن العقد لا ينشأ إلا بهذا العقد ومرتبط به. أما في المسألة السابقة فهو أن يجمع يبيع ويؤجر مثلا، أما هنا لا، أن يشترط أحدهما على أن هذا العقد الذي عقد البيع الأصلي لا ينعقد إلا بهذا العقد الثاني، ففيه إلزام بهذا العقد الذي هو الثاني من أحد الطرفين. فحينئذ إذا حصل هذا فإن العقد وتعاقد على هذا الشرط فإن العقد باطل من أصله. والدليل حديث عبد الله الذي مر معنا: ولا يحل سلف وبيع. قد اختلف أهل العلم هل المراد بالسلف هنا السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى، أو هو القرض، لأن القرض يسمى سلفا والسلم يسمى سلفا. وعلى كل فنحن أخذنا من هذه العبارة من الحديث أن أو أخذ أهل العلم على أنه إذا ارتبط إنشاء العقد عقد البيع بعقد آخر من عقود المعاوضات فإن هذا الشرط باطل والعقد الذي هو عقد البيع من أصله باطل. ولكن الإمام أحمد يرى أن هذا هو صورة حديث نهى عن بيعتين في بيعة. هذا الحديث سبقا قلنا أن له طرق كثيرة وحديث حسن، وحينئذ فإذا صح القياس على السلف فتستقيم المسألة. وأما حمل هذه الصورة على بيعتين في بيعة فإنه ليس بصحيح، لأن الحمل الصحيح هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله أن المراد ببيعتين في بيعة أنه بيع العينة، أو كما مضى أن يبيعه بثمن مؤجل بكذا أو بنقد بكذا. أما كون أن يشترط أحد الطرفين على الآخر عقدا آخر ويسمى هذا بيعتين في بيعة فهذا ليس من صورته، وهذا خلاف الفهم الصحيح في فهم هذا الحديث. فهل نفهم من هذا أن الصحيح هو جواز أن يشترط أحد الطرفين على الآخر عقدا آخر؟ الحقيقة أنه ليس هناك دليل إلا في السلف، والسلف يشمل القرض ويشمل السلم، أما ما عداه فإنه لا بد من دليل. وإنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن السلف والبيع لأنه يؤدي إلى الربا، وما عداه من القروض فإنه ليس فيه هذه العلة. فإذا توفرت هذه العلة في أحد العقود فنعم. ولهذا فإن الذي يظهر الله أعلم الاقتصار على أن لا يشترط أحدهما على الآخر سلفا، إما قرضا وإما سلما، وأما ما عداه فيتوقف على الدليل ولا دليل، بل الأصل هو صحة الشروط في البيع. نعم. الثاني ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله: وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن عتق فالولاء له أي للبائع، أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك أي أن يبيع المبيع. القسم الثاني هو ما يصح معه البيع ويفسد الشرط، وهذا الشرط هو الشرط المخالف لمقتضى العقد. مقتضى العقد هو أن المشتري يكون له حرية التصرف في المبيع، وأن البائع له حرية التصرف في الثمن، فأي شرط يخالف هذا المعنى فإنه يكون باطلا لكنه لا يبطل العقد. ومثل له المؤلف بقوله: وإن شرط ألا خسارة عليه، أي أن يشترط المشتري حينما يشتري السلعة ألا يخسر فيها، بمعنى أنه قال: إن خسرت فيها فسأرجع في الثمن، فهذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد إذا حصل ولزم أن البائع ليس له عليه عهدة المبيع، إن تلفت أو خسر فيها هذا أمر يعود لأن يقدره الله على المشتري، فحينئذ إذا حصل هذا الشرط فالشرط باطل، ونقول لا يلزم البائع شيء والبيع صحيح ولا يرجع عليه بالثمن. أو قال: اشتريت هذه السلعة، إن نفقت وراجت ومشت في السوق فحينئذ العقد لن أرجع إليك وقد لزم العقد، وإلا فسأرجع السلعة إليك ولا تلزمني بمقتضى هذا العقد. وهذا موجود كثير في الشركات، فهل هذا الشرط صحيح أو ليس بصحيح؟ العقد صحيح، لكن لو أن المشتري جاء إلى الشركة مثلا وقال: الآن السلعة بارت عندي، لم تروج، قد عرضتها وثبت أنه عرضها ولكن لم يتوفر له المشتري، أو لم تروج السلعة لسبب ما، فهل هذا الشرط صحيح؟ على المذهب ليس بصحيح، وهذا هو الراجح، وإن كان فيه خلاف لكن هذا هو الراجح، ولأن هذا يخالف مقتضى العقد. إذا استبدلها فيكون عقدا جديدا، عين بعين، هو من صور البيع لكنه ليس بفسخ للعقد. المراد هو أن يقول: هذه سلعتكم وارجعوا لي الثمن، فكأنه وكيل عنهم، وهذا ليس بصحيح، يقال له: إن العقد قد لزم وهذا أمر يتعلق بك. أو شرط ألا يبيع المبيع، اللي هو من؟ الآن المشترط من هو؟ هو البائع. قال: سأبيعك هذه السلعة، هذه السيارة، لكن بشرط ألا تبيعها. المقتضى العقد أن الإنسان يتصرف فيما ملك، فإذا شرط عليه هذا الشرط فكأنه ألزمه بما هو مخالف لمقتضى العقد، فيقال: العقد صحيح، اللي هو عقد البيع، وكلام البائع ولو رضي به المشتري فرضاه لا يغير من حقيقة الشرع شيئا، فلا يلزم حينئذ إذا جاء لحكم الله. أو قال: أبيعك هذه السلعة بشرط ألا تهبها، أو ألا تعتق هذه الأمة أو هذا العبد، أيضا الكلام فيه كما سبق، لكن لو كان البائع يعلم أن المشتري رجل سفيه وأن ما ملكه يذهبه إما بتبرع أو بهبة، وكان قريبا له أو يهمه أمره، فهل يمكن أن يصحح هذا الشرط الذي هو شرط الهبة؟ الحقيقة أنه لا دليل على أن يقال كونه أراد مصلحة أن يمنعه فيما أجاز له الشرع. ولهذا فالصحيح ما ذكره صاحب الرغب. أو إن اشترى عبدا وقال له البائع إن أعتقته فالولاء لي، فهذا الشرط ليس بصحيح ولو رضي به المشتري وشرطه للبائع. والقصة معروفة، قصة بريرة. وإن كان بعض أهل العلم ناقش هذه المسألة وقال كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة اشتريها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، كيف يقول لها اشترطي وهو يعلم أنها لن تفي بل هو الذي أمرها بذلك؟ قال بعض أهل العلم إن هذه العبارة وهذا الأمر غير وارد في الحديث، وناقش في ثبوتها، وهذا أيضا فرار من الحق. ولقال بعضهم هو تخريج أفضل أن المراد أن اشترطي لهم الولاء أي اشترطي عليهم، وهذا من قوله جل وعلا وإن أسأتم فلها أي فعليها. وأيضا هذا خلاف السياق، لأن السياق في الآية واضح وأما في الحديث فليس بواضح. وأفضل حمل على أنه على حقيقته أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بهذا، وإنما هذا من باب الزجر والتبويق والتوبيخ، مثل ما جاء في الآية اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ولو عملوا الكفر والمعاصي هل هذا يبيح لهم أي هذه الآية؟ لا، إنما يراد بهذا الأمر أمر تبويخي توبيخي لأنه وزجر، لأنهم علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دلهم على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فلما اشترطوا على عائشة هذا الشرط وهم والرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوبخهم وأن يعطيهم درسا واضحا علميا، وهذا هو الحمل الصحيح في الحديث. الحاصل أنه إذا اشترط البائع الولاء فإن هذا الشرط وإن كان فيه مصلحة لأنه سيرث منه ويكون له منه مصالح، لكن هذا الشرط لما لم يكن في حكم الله وكان مخالفا له فيقال وإن شرطه فهذا الشرط باطل والولاء لمن أعتق. قال أو شرط البائع على المشتري أن يفعل ذلك، شرط عليه أن يبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعها أو أن تهبها لزيد أو أن تعتقها. أما في العتق فسيأتي كلام المؤلف، وما أدف قال المؤلف يبطل الشرط وحده ويصح البيع، والدليل والعمدة هو حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال بطل الشرط وحده لقوله عليه الصلاة والسلام من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، متفق عليه. والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة رضي الله تعالى عنها أبطل الشرط ولم يبطل العقد إلا إذا شرط البائع العتق على المشتري فيصح الشرط أيضا ويجبر. إلا إذا شرط البائع العتق، قال أبيعك هذا العبد لكن بشرط أن تعتقه، لأن الشرع يتشوف إلى العتق. ولهذا إذا كان العبد بين شركاء وأعتق أحدهم حصلت السراية، فحينئذ لما أنه وافق على هذا الشرط فيلزم به، لأن هذا أيضا دل عليه حديث عائشة. نعم. قال ويجبر المشتري على العتق إن أبى والولاء له، فإن أصر أعتقه حاكم وكذا شرط كغيره من الحقوق، كما لو أن الزوج قد المولي مثلا لم يفي وحصلت المدة ولم يفي فإن ولم يطلق، فإن الحاكم الشرعي يلزمه بالطلاق، فإن لم يتلفظ فسق الحاكم الزوجة منه بقوة الشرع. وهكذا غيره أيضا في البيع، البيع الرهن وأمثال هذه الصور. نعم. وكذا شرط رهن فاسد كخمر ومجهول وخيار أو أجل مجهول أو أجل مجهولين ونحو ذلك، فيصح البيع ويفسد الشرط. لو أنه باعه بيعا وشرط الذي هو المشتري البائع على المشتري أن يرهنه بالثمن، باعه مثلا إلى ثمن مؤجل وقال بشرط أن ترهنني 100 كرتون خمر ووافق المشتري، فهذا الشرط باطل وقد وقع في محرم، لكن البيع صحيح ويعتبر الشرط كأنه لم يكن. نعم. لكن هناك قاعدة في الشروط، أننا إذا قلنا يبطل الشرط فإنه يحصل الجبر بمقتضى ما لم يتحقق للمشتري من وصف، وهذا يرجع في تقديره إلى أهل الخبرة. نعم. وهكذا أيضا لو رهنه رهنا مجهولا أو قال ائتني بكفيل وقال إن كفيلي فلان وكان هذا الكفيل مجهول وأمثال هذه الشروط، فكلها لا تؤثر على عقد البيع، إنما هي باطلة بنفسها لا تنعقد أيضا هذا الشرط. هذا الشرط من أصله لم ينعقد، وإن حصل انعقاد بالإرادة، إرادة أو بقول المشتري وقول البائع، لكنه في حكم الشرع كأن لم يكن. نعم. وإن قال البائع بعتك كذا بكذا على أن تنقدني الثمن إلى 3، على أن تنقدني الثمن إلى 3 ليال مثلا، أو على أن ترهنه بثمنه وإلا تفعل، قال البائع بعتك هذه الفلة إلى بمليون على أنه تأتيني بالمبلغ بعد 3 أيام بعد 72 ساعة، فإن مضت 1 دقيقة فإنه لا بيع بيننا. فوافق على هذا، وهذا كثير كثير في بيوع الناس. ففي هذه الحالة إذا لم يفي فهو بيع صحيح وشرط صحيح، فإذا لم يفي المشتري وجاء الأجل ولم يحصل وفاء، فإن البيع ينفسخ بنفسه بدون أن يفسخ أحدهما العقد. أو قال بعتك هذه الفلة على أن تكون رهنا لي بالثمن، أي رهن المبيع بثمنه، لكن المشتري استغل الفرصة ثم فوتها بنوع من أنواع الفوات على المشتري، أو سكنها أو تصرف فيها أو كانت سيارة مثلا ونقلها وأعطاها أحد الأشخاص، ففي هذه الحالة لم يحصل هذا الشرط، فالبيع يعتبر كأن لم يكن منفسخا. نعم. وإلا تفعل ذلك فلا بيع بيننا، وقبل المشتري صح البيع والتعليق، كما لو شرط الخيار، وينفسخ إن لم يفعل. إن وفى الشرط صحيح والبيع صحيح في الصورتين، وإن لم يفي فينفسخ بنفسه لعدم الوفاء بالشرط. نعم. والثالث ما لا ينعقد معه بيع، رهن الشيء على ثمنه فيه خلاف سيأتي في الرهن، والصحيح أنه لا مانع منه. نعم. والثالث ما لا ينعقد معه بيع، نحو بعتك إن جئتني بكذا أو إن رضي زيد بكذا. وكذا تعليق القبول أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك. هذا الآن أمر ينعقد معه البيع، لكنه إذا حصل الشرط عاد بالبطلان على العقد، هذا هو الأول. الثاني هو ما يصح معه البيع ويبطل الشرط. الثالث يقولون لا، أصلا لم ينعقد بقوة الشرع، وإن تلفظا وحصلت الصيغة فإن قوة حكم الشرع أقوى من تلفظ المتبايعين. وهذا يسمى تعليق البيع على الشرط المستقبل، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والجمهور على أنه إذا علق البيع على شرط المستقبل فإن البيع فإنه بهذا الشرط يعتبر أن العقد لم ينعقد أصلا فضلا عن الشرط، فحينئذ لا نقول ببطلان ولا بصحة، لأن حقيقته لم تنعقد في حكم الشرع. ومعنى هذا أنه لا يجوز الدخول فيه أصلا. فإذا قال بعتك إن رضي زيد أو إن جاء فلان، فهذا من التعليق على شرط المستقبل، لا يعلم هل سيأتي زيد، هل يحصل هذا الأمر. وهذا من أدخله صاحب نظرية الغرر في ما يتعلق بالغرر في البيوع، لأنه غرر واضح. لكن الحقيقة أنه عند التأمل كل شيء لو نظرت إليه على أنه قد يحصل وقد لا يحصل. السلعة إذا كانت موجودة الآن تعاقد عليها، قد يحصل التسليم الفوري وقد لا يحصل، قد يموت أحدهما، قد تتلف السلعة. فهذا هذا التردد حاصل في الدنيا كلها. ولهذا نظر شيخ الإسلام نظر دقيق، قال إن الشروط، أن البيع وتعليق على الشروط المستقبلة إذا كان يمكن حصولها في العادة فإنه يصح معها البيع ويكون منعقدا، وإن تحقق هذا الشرط علمنا بتحقق البيع وإلا فلا. ويقول إنه لا دليل على المنع، ولعل هذا هو الأقرب. إذا كان الشرط منضبط ويمكن في العادة أن يحصل، أما التعليق على مستحيلات ونحوها أو شيء لا يعلم حقيقته فهذا ليس من هذه المسألة في شيء. وإنما قلنا إن هذا هو الأقرب، لا لأنه لشيخ الإسلام، لكن لأن أولا ليس هناك دليل على المنع. الأمر الثاني أنه لا يدخل في الغرر، ونحن نقول إن الحكم مع علته وجودا وعدما، ولعل هذا هو الأقرب. وكانت عائشة رضي الله عنها تبايع إلى العطاء، قد ثبت هذا عنها. وإذا ثبت هذا عنها رضي الله عنها فهو دليل صريح يقضي على الخلاف الحاصل. نعم. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في مكان. قد خالفنا المذهب كثيرا، لكن لوجود الدليل، والدليل هو غرض المؤمن وقصده أينما وجد. والعلماء رحمهم الله يقررون، وفي ظنهم وهذا الذي يعتقده المسلم، أنهم حينما منعوا يظنون أن الدليل الذي وصل إليهم هو الذي أنتج هذه المسألة، وإلا معاذ الله أن يخالفوا دليلا يعلمون إيصاله إلى المطلوب. نعم. أو يقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك لا يصح البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه، رواه الأثرم وفسره أحمد بذلك. هذه من مسائل الرهن، مسألة خلافية، وهو أن يقول الراهن الذي هو البائع مثلا للمرتهن، الراهن الذي هو المشتري للمرتهن الذي هو البائع، إن جئتك بحقك في محله أي في أجله فحينئذ يرد الرهن، وإلا فإذا مضى الأجل ولم آتي لك بالثمن فالرهن لك ثمنا للسلعة. عقد الرهن يراد منه توثقة عين بدين، إذا حل الأجل ولم يحصل الوفاء فحينئذ تباع السلعة بثمنها المعروف ويوفى منها ثمن السلعة. لكن هذه الصورة أخرى، قال الرهن لك بمعنى أنه لك مقابل السلعة، هذا فهم منه المذهب أن هذا هو غلق الرهن، استدلوا بهذا الحديث. هذا الحديث في السنن أبي داود والدارقطني والبيهقي، واحد من أحاديث البلوغ، وحديث ضعيف، وصحح بعضهم أنه مرسل، ولهذا ابن حجر في البلوغ يقول إن رجاله ثقات، ولكن المحفوظ أنه مرسل على سعيد بن مسيب. فإذن أولا الحديث ضعيف، والأمر الثاني أنه ليس هذا هو غلق الرهن، سيأتي غلق الرهن ما معناه. وعلى هذا فالصحيح في هذه المسألة هو الجواز، وأظن أن هذا هو رأي شيخ الإسلام تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، بل حكي عن الإمام أحمد أنه فعل هذا بنفسه، أنه باع مبيعا وشرط هذا الشرط، وحينئذ تكون هذه هي الرواية الصحيحة عند الإمام أحمد. نعم، أصح المراسل، أصح شيء في هذا الباب. قال وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل. وابن قيم رحمه الله وفى هذه المسألة في إعلان الموقعين، وانتصر للقول الذي يصحح هذه المسألة، ومن عادته قال ليس في أدلة الشرع ولا في قواعده ما يمنع من هذا، وأيضا أظن أنه في زاد المعاد أيضا تكلم عن هذه المسألة ورد على القائلين بالمنع، وبين أن الفهم الصحيح أن ليس هذا من غلق الرهن. نعم. قال وكذا كل بيع علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله. هذه تسمى كلية فقهية، أصحاب الضوابط الفقهية يسمون، هناك قواعد وهي التي تجمع بين مسائل من أبواب متعددة كالقواعد الخمس والقواعد العشرين التي أشار إليها ابن نجيم والسيوطي، ومثل مثلا الرخص لا تناط بالمعاصي، والخروج من الخلاف مستحب، وأمثالها من المسائل من القواعد. وأما ما يجمع بين مسائل من باب واحد هذا يسمى الضابط، وبعضهم وهم قلة لا يفرقون بين القاعدة والضابط، ويأتي ما يسمى بالكليات، والكليات تنقسم إلى قسمين، كلية عامة وهي التي تجمع لنا مسائل من أبواب متفرقة، وكلية خاصة وهي التي تجمع لنا جزئيات مسألة واحدة، مثل الآن هذه يقول كل إناء طاهر ولو إناء ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله وأمثال هذه الكليات المعبرة. وأكثر من ألف في هذا أو اهتم بهذا هم علماء المالكية، ويتسمى الكليات الفقهية، فهذه منها. وهكذا بدل أن يقول وكذا مثاله ومثال وكذا وكذا وكذا ثم يأتي بالحكم، يأتي بكلية واحدة ويبين حكمها. نعم. قال: وكذا كل بين علق على شرط مستقبل غير إن شاء الله وغير غير إن شاء الله. لو قال بعتك إن شاء الله وقال قبلت، فما هو رأي السادة الحنابلة؟ إن شاء الله ما يصح، هو استثنى، هو كلامه إذا قال إن شاء الله فهذا يراد به الصحة، لكن أنتم مش رأيكم ها؟ تبرك. طيب هنا إيش غير التبرك؟ طيب إن أراد التعليق، المذهب للمؤلف رحمه الله يمشي على طريقة الأشاعرة في بعض المسائل. على كل حال المراد به إذا قال إن شاء الله تبركا لا تعليقا، فإذا قال بعتك إن شاء الله يريد التبرك بهذه اللفظة وبهذا المعنى فالبيع صحيح، أو قاله مشتري. نعم. وغير بيع العربون بأن يدفع بعد العقد شيئا ويقول إن أخذت المبيع أتممت الثمن وإلا فهو لك، فيصح لفعل عمر رضي الله تعالى عنه: والمدفوع للبائع إن لم يتم البيع والإجارة مثله. هذا هو المسألة المهمة في الشروط، وهي مسألة العربون. العربون كما قال المؤلف أن يدفع من المشتري بعد العقد شيئا ثم يقول الذي هو المشتري للبائع: إن أخذت المبيع، بمعنى لزمني أتممت الثمن لك، وإلا فهذا الذي دفع لك. هذا هو العربون. لكن كلام المؤلف بحصره بأنه ما دفع بعد العقد فيه نظر، سواء بعد العقد أو بعد ركون كل منهما إلى سوم الآخر ثم عقد، لأنه في الغالب إنما يكون بعد العقد، لكن لو سلم له قبل العقد ثم تعاقد فأيضا لا يخرج بقوله بعد، أي لا تخرج هذه المسألة منه. وهذه المسألة من مفردات الإمام أحمد، وأي أنه إن الذي صحح بيع العربون. الآن صورة العربون واضحة، أي فالذي صححه وأجازه هو شيخ هو الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بقصة عمر وابنه رضي الله عنهم أنهم فعلوا العربون، ولأنه لما اشترى وكيل عمر رضي الله عنه اشترى دار صفوان في مكة قال: إن رضي عمر وإلا فلك كذا وكذا، أي ما قبضت. فدل هذا على أن هذا عرف عملي في عند الصحابة رضي الله عنه، لكن الجمهور خالفوا في هذا، قالوا إن بيع العربون لا يجوز وأنه سحت، واستدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربان أو العربون. قد جاء له ألفاظ كثيرة وروي بطرق متعددة، لكن الحديث لم يخلو من انقطاع، فالإمام مالك رواه في موطئه بلاغا عن سعيد، هو لم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وهو لم يلتقي به ولم يدرك. ومع هذا فالطرق الأخرى كلها ضعيفة متهالكة. الشوكاني رحمه الله يقول إن بعض هذه الطرق قوي بعضها البعض، لكن في الحقيقة أن الضعف فيها غير منجبر. ولهذا فإن هذا النهي لما كان مخالفا للأصل الصحيح، وأن الأصل هو الحل، وأن ما اشترطه الطرفان وهو لا يخالف حكما من أحكام الله جل وعلا ولا في سنة رسول الله عليه السلام، فالأصل فيه الصحة. والحديث ما دام أنه لا يرتقي لرفع هذا الأصل فإن الواجب هو البقاء على هذا الأصل. ولهذا فالصحيح هو الصحة والله أعلم، هذا هو المفتى به. وبهذا انتصرنا للمذهب الحنبلي في مسألة واحدة.